إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب وشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل وإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية في هذا الشهر الكريم المبارك، شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات. مستمعينا الكرام، من حكمة الله سبحانه وتعالى أن فاضل بين خلقه زمانا ومكانا، ففضل بعض الأمكنة على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، ففضل في الأزمنة شهر رمضان المبارك على سائر الشهور، فهو فيها كالشمس بين الكواكب. واختص الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم بفضائل عظيمة ومزايا كبيرة، فهو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهو الشهر الذي فرض الله صيامه، وهو شهر التوبة والمغفرة وتكفير الذنوب والسيئات. فها هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إخوة الإيمان والإسلام، ويبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول في حق شهر رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صامه وقامه إيمانا بموعد الله عز وجل واحتسابا للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إخوتنا، إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه اللحظات الكريمة، لحظات الفجر، فجر يوم الجمعة في شهر كريم مبارك هو شهر رمضان، شهر الصبر، فإن الصبر لا يتجلى في شيء من العبادات كما يتجلى في الصوم. إخوة الإيمان والإسلام، في شهر الدعاء، في لحظات الدعاء، في ساعة الاستجابة، تلك اللحظات الكريمة التي نعيشها الآن، لحظات تنزل فيها الرحمات ويستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى للدعوات، فما أحوجنا إلى أن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة من الليل، في هذه اللحظات الكريمة من الليل، ليالي شهر رمضان المبارك، نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في هذه الليالي الكريمة المباركة، ليالي وأيام شهر رمضان المبارك الذي ظللنا بنفحاته، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شاهدا لنا لا علينا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يبشرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إنه شهر المغفرة، إنه شهر الرحمة، إنه شهر العتق من النيران، إنه شهر الدعاء. ألم يقل المولى سبحانه وتعالى عقب آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إخوة الإيمان والإسلام، شهر رمضان المبارك وشهر القرآن، هو شهر الصيام، هو شهر النصر، هو شهر الفتوحات. اختص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بالعديد من الفضائل، فهو شهر القرآن وشهر الرحمة والإحسان، وكذلك هو شهر الانتصارات والفتوحات، فما من غزوة من الغزوات ولا معركة من المعارك التي خاضها المسلمون في هذا الشهر العظيم إلا وقد من الله تعالى عليهم فيها بالنصر والغلبة والتمكين. في شهر رمضان أيد الله سبحانه وتعالى المسلمين بالنصر في غزوة بدر، وصدق المولى سبحانه وتعالى إذ يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. في شهر رمضان المبارك من الله سبحانه وتعالى على نبيه بفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. في شهر رمضان المبارك كانت معركة عين جالوت في 25 من شهر رمضان، واستطاع الجيش المصري بقيادة السلطان سيف الدين قطز أن يوقف زحف التتار في معركة عين جالوت. في شهر رمضان المبارك كانت حرب العاشر من رمضان 6 أكتوبر، حرب العزة والكرامة. إخوة الإيمان والإسلام، إنه شهر الخير بكل ما تحمل الكلمة من معاني، فعلينا أن نغتنم هذا الشهر الكريم، علينا أن نكثر من الدعاء، علينا أن نكثر من الاستغفار، علينا أن نكثر من التوبة والإنابة إلى الله في هذا الشهر الكريم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إلهي بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أذنبت فاغفر ذلتي، أنت المجيب لكل من ناداك. لقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يدا، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ محمود عوض الله. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واحفظ مصرنا يا رمضان. أشرق من ثنى الآيات رمضان، رمضان أشرق من ثنى الآيات. يحمل النفحات فيه أعز الله كل موحد فاستبشروا بالصوم والصلاة. رمضان أشرق من ثنى الآيات عذب المحيا يحمل النفحات فيه أعز الله فاستبشروا بالصوم والصلوات. رتل حديث النصر والآيات رتل حديث النصر والآيات واملأ فؤادك عزة الرايات يوم يوم العبور صحائفا راقت لنا وحروف نور ترفع الهامات. رتل حديث النصر والآيات واملأ فؤادك عزة الرايات يوم العبور صحائفا راقت لنا وحروف نور ترفع الهامات. العابدون الصائمون لربهم قد زلزلوا الآفاق بالدعوات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر فوق كل تجبر. الله أكبر تملأ السماوات. الله أكبر والملائكة حولهم. الله أكبر والملائكة حولهم. الله أكبر من لدنك ثبات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والملائكة حولهم. الله أكبر من لدنك ثبات. سدد فإن الله ناصر جنده أو ما رميت فنلت بالرمايات. الله أكبر والملائك حولهم الله أكبر من لدنك ثبات سدد فإن الله ناصر جنداه الله أكبر والملائك حولهم الله والملائك حولهم الله أكبر من لدنك ثبات سدد فإن الله ناصر جنده أو ما رميت فنلت يوم العبور صحائفا راقت لنا يوم العبور صحائفا راقت لنا وحروف نور ترفع العابدون الصائمون لربهم قد زلزلوا الآفاق بالدعوات العابدون الصائمون لربهم قد زلزلوا الآفاق بالدعوات الله أكبر الله أكبر فوق كل تجبر الله أكبر تملأ السماوات الله أكبر والملائك حولهم الله أكبر والملائك حولهم الله أكبر من لدنك ثبات سدد فإن الله ناصر جنده أو ما رميت فنلت بالرميات هذه الأيادي لم تجر بظلمها والنور صافحها مع السجدات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام

وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ محمود عوض الله لصلاة الفجر، وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية من القاهرة شعائر صلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك التاسع من شهر رمضان المبارك، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إنه شهر الخير كما ورد عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من عتقائه من النار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا صلاتنا، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وأرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والآن إخوة الإيمان والإسلام، يقام للصلاة التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا الصلاة يرحمكم الله. ساووا الصف فإن سوى الصف من تمام الصلاة. استحضروا عروة الله في قلوبكم وصلوا صلاة مودع. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا

وتقبل منا. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ مصرنا، واحفظ شعبها، واحفظ جيشها، واحفظ أمنها. اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل، وكان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمود عوض الله. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعني الله بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني وحسين جودة، ومن أسرة التخطيط الديني لكم تحيات زميلي سلامة رشدي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة الكنترول لكم تحيات تامر عبد الغني ولبيب عبد الهادي. إخوة الإيمان والإسلام، تقبلوا تحياتي من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم التاسع من شهر رمضان من عام 1439 من الهجرة، الموافق 25 من مايو من عام 2018 من الميلاد.